ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. من لنا إلا أنت يا عظيم عند سحر عظيم. اللهم فأبطله يا ربنا اللهم أبطل يا مولانا سحرا قديما ماكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا السحر القديم في البطن ماكولا ومشروبا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك مربوطا ومعقودا في البطن معقودا في البطن مربوطا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله أرقيك من سحر قديم من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. بسم الله أرقيك من عيون نظرت لامة بسم الله أرقيك من عيون نظرت حارة. بسم الله أرقيك من حسد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر أطر يا ربنا سحرا قديما وحسدا شديدا عظيما وحسدا شديدا عظيما. أبطله يا ربنا أطر يا ربنا حسدا أحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا من مرابط الأسحار والأحساد والعيون في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي المسالك وفي القفا وفي الظهر وفي الرأس وفي اليدين وفي الرجلين وفي الدم وفي العصب وفي المفاصل. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد. اللهم أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قديما قويا عظيما. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا سحرا مدهونا ومرسوسا ومأثورا ومذرورا. أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون. أطل يا ربنا أثر حسد. أطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا. اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها من الجسد. اللهم أخرج يا ربنا السحر. اللهم أخرجه يا ربنا. أخرج يا ربنا سحرا قديما تجمد وتخمر مربوطا ومعقودا معقودا مربوطا محكما وموثقا. اللهم أطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا. أخرج يا ربنا البلاء. أخرج يا ربنا الأعداء. أخرج يا ربنا البلاء. أخرج يا ربنا الأعداء. بسم الله يرقي البطن. بسم الله من آثار سحر فيه مأكول ومشروب. من آثار الأسحار المأكولة والمشروبة تربطت وتعقدت تكورت وتكونت تكورت وتكونت قديمة قوية عظيمة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله يرقيك من سحر. بسم الله يرقيك من حسد. بسم الله يرقيك من سحر. بسم الله يرقيك من حسد. من حسد شديد وعيون. من حسد شديد وعيون. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها قديمة قوية شديدة عظيمة. أطل يا ربنا أثرها. أطل يا ربنا أثرها قديمة قوية عظيمة شديدة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها. أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه ساحر. عليه ساحر وساحرة. عليه ساحر وساحرة. عليه مارد وماردة. عليه عفريت وعفريتة. اللهم إن يسألك يا ربنا أن تطهر الروح والجسد. طهر يا ربنا العقل والبدن. بسم الله يرقي البطن. بسم الله. بسم الله يرقي الأحشاء. بسم الله. بسم الله يرقي المعدة والكبد والبنكرياس. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي المسالك. بسم الله. بسم الله يرقي الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. بسم الله يرقيك من سحر. من سحر خفي مخفي قديم قوي عظيم شديد. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا مربوطة ومحكودة قديمة وقوية شديدة وعظيمة مثبتة وموثقة محكمة محكمة ومعقدة. اللهم أطل يا ربنا أثرها. اللهم أطل يا ربنا أثرها. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقي الروح والجسد. بسم الله يرقي الروح والجسد. بسم الله يرقي الروح والجسد من ثلاثة مربوطة ومعقودة سحرا وحسدا وعينا في الجسد. في الجسد أثرت على الروح. أثرت على الخلق. أثرت على النفسية. أثرت على الصحة. أثرت على العافية. أثرت على القلب. أثرت على الصدر. أثرت على البطن. أثرت على المسالك. أثرت على القفا. أثرت على الظهر. أثرت على الأعصاب. أثرت على الدم. أطل يا ربنا. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقي الروح والجسد. بسم الله يرقي الروح والجسد. بسم الله يرقي الروح والجسد من ثلاثة من سحر عظيم وحسد وعيون لامة حارة وعيون نظرت وما بركت. بسم الله يرقيك من حسد الأقارب ومن أعينهم ومن أسحارهم. اللهم أطل يا ربنا أثرا من الأقارب من الأقارب. أطل يا ربنا سحرا متابعة. أطل يا ربنا سحرا متابعة متابعا ويتجدد. أطل يا ربنا حسدا حسدا متابعا ويتجدد برؤية الحاسل. أطل يا ربنا أثر عين. أطل يا ربنا أثر عين. أطل يا ربنا أثر عين في الجسد. في الجسد مربوطة ومعقودة. أخرجي عينا بأمر الله. أخرجي عينا بأمر الله. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا من الأحشاء. أخرجها يا ربنا من القلب. أخرجها يا ربنا من التوفيق. أخرجها يا ربنا من التيسير. أخرجها يا ربنا من القفا. أخرجها يا ربنا من الظهر. أخرجي عينا بأمر الله. أخرجي عينا بأمر الله. أخرجي يا نفسا بأمر الله. أخرجي يا نفسا حسودة. أخرجي يا نفسا حقودة. بسم الله يرقي الروح والجسد من سحر وعين وحسد. اللهم إني أسألك يا ربنا يا واحد يا صمد أن تبطل آثارها وأن تخرجها كلها. اللهم أطر يا ربنا ثلاثة على الروح والجسد، اجتمعت وتفرقت، قوية عظيمة شديدة. أطر يا ربنا آثارها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا آثارها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، انزع يا ربنا ما ثبتت به، انزعها يا ربنا انزعها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، انزعها يا ربنا انزعها، ونزعنا ونزعنا، ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا العقاد، انزع يا ربنا الآثار، انزع يا ربنا العرض، انزع يا ربنا الآثار، انزع يا ربنا العقاد. انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا الاعداء، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا بقوتك من الراس ومن سائر الجسد. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، من اثر قوي عظيم شديد، من سحر عظيم قديم، من سحر يتجدد، عليه مأرد وعفريت، عليه جلم ثعبان، عليه ثعبان وحجة، عليه ثعبان وحجة، عليه ثعبان وحجة، عليه أسود، عليه أسد وأسود. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، من السحر العظيم والعين والحقد والحسد، ومن نفس حقودة، ومن نفس حسودة. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، من أثر عليها وفيها، من أثر مربوطة، من أثر معقودة، قديم قديم، قوي قوي، شديد شديد. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه من الأعلى ومن الأسفل، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، احل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم، فك يا ربنا مرابطهم، احل يا ربنا عقدهم، اخي يا ربنا ما شدوه، اخي يا ربنا ما شدوه، انزع يا ربنا ما ثبتوه، انزع يا ربنا ما ثبتوه، انزع يا ربنا ما ثبتوه، اقطع يا ربنا ما وصلوه. اللهم اقطع يا ربنا، اللهم اقطع يا ربنا ما وصلوه. بسم الله بسم الله. اللهم ألن يا ربنا، ألن يا ربنا ما جمدوه، اصهر يا ربنا ما جمدوه، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرجه يا ربنا بحولك، أخرجه يا ربنا بقوتك. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا الحسد الشديد، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا الحسد الشديد، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، أطره يا ربنا ما على الروح، أطره يا ربنا ما على الجسد، أطره يا ربنا ما على النفسية، أطره يا ربنا ما على الخلق، أطره يا ربنا ما على الدين، أطره يا ربنا ما على الوظيفة، أطره يا ربنا ما على الزوجة، أطره يا ربنا ما على الأولاد، أطره يا ربنا ما على الولد، أطره يا ربنا ما في البلد، أطره يا ربنا سحرا عظيما، أطره يا ربنا سحرا عظيما، وحسدا شديدا وعيونا مربوطة ومعقودة ومسلسلة على الجسد، ومسلسلة في الجسد. اللهم احلل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم ابطل يا ربنا هذا الاثر، ابطل يا ربنا هذا الاثر، سحرا وحسدا وعينا على الروح والجسد، على الروح والجسد. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا عقدها. بسم الله، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وانزع يا ربنا مثبتا، وألم يا ربنا، واصهر يا ربنا مجمدا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، اخي يا ربنا مشدودا. اللهم يا ربنا، اللهم مزق يا ربنا، مزق يا ربنا آثارهم، مزق يا ربنا عقدهم، احللها يا ربنا احللها، فجرها يا ربنا فجرها، ابجسها يا ربنا ابجسها، فانبجست فانفجرت. بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العقد، انسف يا ربنا هذه العقد، انسف يا ربنا هذه العقد، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية يا ربنا، وعليها الأنفس، وعليها الأنفس الخبيثة، وعليها الأنفس الخبيثة، وعليها الأنفس الخبيثة. احللها يا ربنا، احللها من الروح ومن الجسد، من العقل ومن البدن. اللهم احللها يا ربنا قديمة، قديمة قوية عظيمة لها 10 سنين لها 20 عاما اللهم احرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا قديمة اقضي يا ربنا حسدا شديدا على النفسية على النفسية وضيق في الصدر وضيق في الصدر وخوف في القلب وارعبت وارهبت وارعبت وارهبت ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع بسم الله بسم الله ارك الروح والجسد ارك القلب القلب القلب القلب القلب والصدر بسم الله ارك القذار والظهر بسم الله ارك البطن المسالك المسالك بسم الله ارك المعدة بسم الله ارك البلعومة بسم الله ارك المريء بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك والله يقيك والله يكفيك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا شر الناس اعصمه يا ربنا ضر الناس اعصمه يا ربنا عقدا من الناس اعصمه يا ربنا ألما ووجعا اعصمه يا ربنا عرضا شديدا اعصمه يا ربنا اعصمه يا ربنا اعصمه يا ربنا اعصمه يا ربنا اعصمه يا ربنا واحفظه بحفظك واكلأه بعنايتك واحرسه بعنايتك التي لا تنام بسم الله بسم الله ارك الروح والجسد بسم الله ارك الروح والجسد من السحر العظيم القديم القوي الشديد ومن العيون والحسد ومن العيون والحسد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم وأهلك أجمعين مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون من سحر عظيم تغلغل من سحر عظيم تغلغل ومن عيون تربطت ومن أحساد شديدة عظيمة قوية تغلغلت تخلخلت في الجسد في الجسد في العروق في العروق وفي المفاصل وبين الضلوع وبين الضلوع وبين الفقرات وعلى المفاصل وبين المفاصل اللهم احللها يا ربنا بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا وآثار الحسد والعيون على شهادة عالية على شهادة عالية والحسد والنسب والحسد والنسب اقر يا ربنا اثر الحسد اقر يا ربنا اثر العيون فيه وعليه وعلى الوالدين وعلى الزوج وعلى الذريه وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح الروح الطيبة الروح الزكية الروح الغالية والجسد والجسد الراكع الساجد لك يا ربنا يا صمد اطل يا ربنا هذا الاثر احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاحمر اطل يا ربنا السحر الازرق اطل يا ربنا السحر الابيض أطر يا ربنا سحر تفريق أطر يا ربنا سحر العناء والشقاء والأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطر يا ربنا أطر يا ربنا سحر إنس وجن أطر يا ربنا سحر إنس وجن أطر يا ربنا سحر يتجدد في المنام أطر يا ربنا سحر يتجدد في المنام بسم الله يرقي الروح والجسد من آثار الأسهار والأحساد والعيون والوسوس والأنفس والعقد. بسم الله يرقيك مما يتجدد ومما يعظم عند المنام ويتجدد عند المنام. اللهم أطل يا ربنا أثره، اللهم حل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا مجمدا له يا ربنا يا ربنا كالمغناطيس له. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا السحر يتجدد، اطل يا ربنا السحر يتجدد في المنام في المنام، اطل يا ربنا السحر في شعر، اطل يا ربنا السحر في شعر، اطل يا ربنا السحر في حبال وفي شعر وفي شعر وفي خيوط وفي خيوط وفي ورق وفي ورق، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا ما اثر على الجسد، ما اهزل الجسد، اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما تغلغل في الجسد، اثر على النفسيه، سبب هلعا، سبب خوفا، سبب هلعا وخوفا والما ووجعا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا ثرعي، اطل يا ربنا ثرعي، اطل يا ربنا ثرعي، اطل يا ربنا ثرى نظرة نظرة نظرة ثم نظرة ثم عبس وبسر ثم نظرة ثم عبس وبسر ثم نظرة ثم عبس ثم نظرة ثم عبس ثم نظرة ثم عبس وبسر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر. اللهم اطل يا ربنا اثر عيونك، اللهم اطل يا ربنا اثر عيونك نافذة قوية. اللهم اطل يا ربنا اثر عينك، اللهم اطل يا ربنا اثر نظرة، اطلها يا ربنا اطلها نافذة على العقل على الإدراك على الرشد على السمع على البصر على النطق. أطل يا ربنا أثارها، نفذت في الظهر في الظهر في الظهر كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم كالرمح كالرمح دخلت الظهر دخلت الصدر دخلت الظهر دخلت الصدر أثرت قوية عظيمة ربطت عقدت عقدت. أطل أثارها أطل أثارها أطل أثارها أطل أثارها يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثار عين أطل يا ربنا أثار عين أطل يا ربنا أثار عين على صحة وقوة وعلى نشاط وحيوية كانت في الجسد. أطل يا ربنا أثار عيون عيون عيون عيون عليها قوية نافية. أطل يا ربنا أثارها وأطل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد من السحر العظيم والعين والعقاد والحسد. بسم الله يرقي الروح والجسد. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحفظ الروح والجسد والعقل والبدن يا ربنا يا ربنا من السحر والعين والحسد اخرجها يا ربنا اخرجها، واحللها يا ربنا واحللها، وفكها يا ربنا وفكها. الان يا ربنا بحولك، الان يا ربنا بقوتك، الان يا ربنا بحولك، الان يا ربنا بقوتك، الان يا ربنا بقدرتك. اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا حسدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، انفع يا ربنا مثبتا، انفع يا ربنا مثبتا، اصهر يا ربنا مجمدا. بسم الله بسم الله، ارقي الاحشاء ارقي الاحشاء، بسم الله ارقي الراس، بسم الله ارقي الفكر، بسم الله ارقي العقل والادراك والادراك، والذهن والذهن والذهن، بسم الله ارقي، بسم الله ارقي القفا والظهر، بسم الله ارقي القفا والظهر، بسم الله ارقي بين الكتفين، بسم الله ارقي الكتفين وبينهما وتحتهما وتحتهما. بسم الله بسم الله، بسم الله ارقي العمود الفقري، بسم الله ارقي العمود الفقري والحبل الشوكي، والحبل الشوكي. بسم الله بسم الله، بسم الله ارقي الفقرات، بسم الله ارقي العضلات، بسم الله ارقي العضلات، بسم الله ارقي العضلات، بسم الله ارقي المفاصل. لا بسم الله بسم الله، بسم الله ارقي الاعصاب، بسم الله ارقي الدم، بسم الله ارقي الدم في العروق في العروق، بسم الله ارقي المفاصل. بسم الله بسم الله، ارقيك من الهلع، بسم الله ارقيك من الجزع، بسم الله ارقيك من الخوف والفزع والفزع والفزع والفزع. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا سحرنا وهما من اليهود والنصارى والمجوس ومن الشيعة ومن الشيعة. اطر يا ربنا سحرنا عظيما من عباد الشيطان، من عباد الشيطان. اطر يا ربنا سحر الشيطان. اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا حسدا شديدا، اطر يا ربنا واخرج بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المريء، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي البنكرياس والكبد والطحال، بسم الله يرقي القولون، بسم الله بسم الله، ارقي الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله بسم الله، ارقي اليدين والرجلين، بسم الله يرقي القوة، بسم الله يرقي الصحة، بسم الله يرقي النشاط. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من الحسد الشديد والعيون اللامة، نعوذ بالله من عيون نظرت فأثرت فأحزنت فأبكت فضارت فأمرضت. أبطل يا ربنا ما أثرنا، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا قديما، أبطله يا ربنا مؤثرا، أبطل يا ربنا مقترنا بحسد شديد وعيون أبطل يا ربنا حسدا أبطل يا ربنا حسدا وأثر عيون نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح الروح الطيبة الزكية الغالية بسم الله يرقي الروح المؤمنة المؤمنة التقية الزكية النقية الصغيرة بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي الروح من أمر ربي بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد والعقل والبدن والعقل والبدن بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد مما فيها وعليها مما فيها وعليها بسم الله يرقي الروح والجسد من السحر العظيم والعين والحسد والعقد والعقد احللها يا ربنا احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها بحولك وقدرتك وقوتك احل يا ربنا وفكها احل يا ربنا وفكها احل يا ربنا عقدا سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها بسم الله بسم الله حضرت يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا سحرية احل يا ربنا احللها فيه وفي زوجة فيه وفي زوجة فيه وفي زوجة وفي الأولاد وفي الأولاد وفي الديرة هناك في البلد في البلد في البلد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا عظيمة احل يا ربنا عقدا عظيمة عن العذاب والنكال عن العذاب والنكال احل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا احللها من البطن من البطن فلولا أنه كان من المسبحين لنبيها في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله يرقي الروح الروح والجسد والجسد والجسد الراكع الساجد لك يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم يا ربنا شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاني يا ربنا بآياتك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اجعل له شفاء لا يغادر سقما، للبطن للبطن، للروح للروح، يا ربنا للعقل، يا ربنا للنفسية، يا ربنا للقلب، يا ربنا يا ربنا. ويشف صدور قوم مؤمنين، ويشف صدور قوم مؤمنين، ويشف صدور قوم مؤمنين، ويشف صدور قوم مؤمنين. يا ربنا كله عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي رأس المعدة، بسم الله يرقي جدار المعدة، بسم الله يرقي عصارة المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي المعدة، بسم الله يرقي الكبد، بسم الله يرقي الطحال، بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي القفا، بسم الله يرقي الكتفين، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الأطراف، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي كمال العصبية، بسم الله يرقي كمال العصبية، بسم الله يرقي الزوجة، الزوجة والزوجة والذرية والذرية، بسم الله يرقي الزوجين، بسم الله يرقي الزوجين، بسم الله يرقي الوالدة والولد، بسم الله يرقي الذرية، بسم الله يرقيك، والله يرقيك. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيه يا ربنا كل شر، فيه يا ربنا كل ضر، فيه يا ربنا كل شر، فيه يا ربنا كل ضر، فيه يا ربنا كل شر، فيه يا ربنا كل ضر، فيه يا ربنا ألم، فيه يا ربنا وجع، فيه يا ربنا ضرا عظيما، وعقدا مربوطة، وعقدا مخدومة، وعقدا محروسة، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. احفظه يا ربنا من شيطان، احفظه يا ربنا من شيطان مارد، احفظه يا ربنا، احفظه، احفظه من مارد وعفريت، احفظه يا ربنا من مارد وعفريت، احفظه يا ربنا من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم، احفظه يا ربنا، احفظه. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وحفظا من كل شيطان مارد. احفظه يا ربنا من شيطان، من شيطان مارد، احفظه من شيطان مارد، احفظه من شيطان مارد، احفظه يا ربنا من أثر، من أثر عظيم، من شيطان مارد، من شيطان مارد، أتى عن طريقي عين عين عين عين عين عين عين عين، أتى عن طريقي، عن طريقي حسد شديد، أتى عن طريقي سحر عظيم، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. احفظه يا ربنا من شيطان مارد، احفظه يا ربنا من شيطان مارد، احفظه يا ربنا من شيطان مارد، احفظه يا ربنا، احفظه، احفظه يا ربنا الروح والجسد، احفظه يا ربنا العقل والبدن، احفظه يا ربنا، احفظه، احفظه يا ربنا، احفظه، احفظه يا ربنا والزوجة، يا ربنا والذرية. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم. الرجيم. احفظه يا ربنا من شيطان, احفظه يا ربنا من مارد, من مارد وعفريت, احفظه يا ربنا من مارد, من مارد, من مارد, من مارد, من مارد, من مارد, من عفريت, من عفريت, من عفريت. احفظه يا ربنا من ظالم, من ظالم, من ظالم, من يهودي, من يهودي, من نصراني, من نصراني. احفظه يا ربنا من مجوسي, احفظه يا ربنا, احفظه, احفظه, احفظ يا ربنا الروح والجسد, احفظه يا ربنا, احفظه, احفظ يا ربنا الروح والجسد. والله خير الحافظ. بسم الله يرقي الروح والجسد. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء, اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء, اللهم اخرج البلاء والاعداء, اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء, اللهم اخرج البلاء والاعداء, اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله, بسم الله. اللهم اني اسالك يا ربنا فلا تردني خائبا يا ربنا. اللهم شفاء له يا ربنا, اللهم شفاء له ولآله أجمعين. اللهم شفاء يا ربنا من غدر سقما, من سحر عظيم قديم قوي, ومن حسد شديد عظيم قوي قديم. اللهم يا ربنا أبطل, اللهم أبطله يا ربنا بحولك, بحولك, بحولك, بحولك, بحولك, بحولك, بحولك وقوتك, وقوتك. اللهم أبطله, اللهم أخرجه, اللهم أبطله, اللهم أخرجه, اللهم أبطله, اللهم أخرجه, اللهم أبطله, اللهم أخرجه. أخرج يا ربنا, أخرج يا ربنا البلاء, أخرج يا ربنا الأعداء, أخرج يا ربنا السحر, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا الحسد, أخرج يا ربنا العقد, أخرج يا ربنا قيئة, أخرج يا ربنا قيئة, أخرج يا ربنا قيئة, أخرج يا ربنا غائطة, أخرج يا ربنا غائطة, أخرج يا ربنا غائطة, أخرج يا ربنا بولا, أخرج يا ربنا بولا, أخرج يا ربنا بولا, أخرج يا ربنا عرقة, أخرج يا ربنا عرقة, أخرج يا ربنا أخرجها, أخرج يا ربنا من علي هي يا ربنا, أخرج يا ربنا من علي, أخرج يا ربنا من علي, أخرج يا ربنا الموصلين, الموصلين, الساحرين, الحاسدين, الحاقدين, العاشقين, أخرجهم يا ربنا, أخرجهم يا ربنا قيئة, أخرجهم يا ربنا غائطة, أخرجهم يا ربنا بولا, أخرجهم يا ربنا عرقة, أخرجهم يا ربنا اخرجهم, اخرجهم يا ربنا مخاطة, اخرجهم يا ربنا اخرجهم بحولك وقوتك وقدرتك. اخرج يا ربنا ساحرين, اخرج يا ربنا حاسدين, اخرج يا ربنا حاقدين, اخرج يا ربنا عاشقين, اخرجهم يا ربنا اخرجهم, اخرجهم يا ربنا من الاطراف, من الاطراف, من الاطراف, من الاطراف, من المسام, من الجلد, من ملابس الشعر, اخرجهم يا ربنا بحولك. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر. لكل أجل كتاب, الله أكبر, الله أكبر. لكل أجل كتاب, لكل نبأ مستقر. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الأعداء, اخرج يا ربنا الضراء, اخرج يا ربنا الشدة واللأواء, اخرج يا ربنا العناء والشقاء, اخرج يا ربنا العقد, يا واحد ويا صمد, اخرج يا ربنا العقد, اخرج يا ربنا المسلسل, اخرج يا ربنا المسلسل, اخرج يا ربنا المسلسل, اخرج يا ربنا المقيد, اخرج يا ربنا, اخرج, اخرج يا ربنا المحسن, اخرج يا ربنا الموثق, الموثق, الموثق في الرأس وفي سائر الجسد, عن الروح والجسد, عن الروح الطيبة, عن الروح الطاهرة النقية الصفية الزكية الغالية. يا الله, يا الله, اخرج يا ربنا, اخرج, اخرج يا ربنا, اخرج, اخرج من الجسد, اخرج من الجسد, اخرج يا ربنا الموثق, اخرج يا ربنا المسلسل. فكه, فكه, فكه, فكه, فكه يا ربنا, فكه. اللهم يا ربنا فكه, اللهم يا ربنا حلله, اللهم يا ربنا, اللهم اصهره يا ربنا, اللهم اذبه يا ربنا. بسم الله, بسم الله. ارقيك, ارقي الروح والجسد من السحر والعوين والحسد ومن العيون والانفس والعقد. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. يرقي الروح والجسد من شيطان, شيطان, شيطان, شيطان مارد وعفريت ومن ملوك الجنة ومن سلاطينهم ومن فراعنتهم. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. على الراس, على العقل, على المخ, على الإدراك, على الذهن, على السمع, على البصر, على النطق. بسم الله, على الحظ, على النصيب. بسم الله, بسم الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. ارقي الروح والجسد. بسم الله يرقي الأحشاء, الأحشاء, الأحشاء, الأحشاء, الأحشاء. بسم الله ارقي القلب والصدر والظهر والقفا. بسم الله ارقي العضلات. بسم الله ارقي البطن, البطن, البطن, الاحشاء, المسالك, المسالك, المسالك, المسالك. بسم الله, بسم الله ارقي القوة, القوة,